بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات في باب صفة الصلاة: ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبع، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وسن كونه على أطراف أصابعه، ومجافاة عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وتفرقة ركبتيه، ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدنى الكمال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا نزال نبحث في ما ورد المؤلف رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة. التكبيرات عند الانتقال من ركن إلى ركن هذا أمر واجب، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. إذن إذا قام واعتدل بعد الركوع فإنه يكبر ويخر ساجدا لله سبحانه وتعالى. والسجود كما سيأتي ركن من أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة بدونه. والسجود لا بد أن يكون على الأعضاء السبعة، هذه الأعضاء وهذه الأعظم السبعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود عليها، لأن هذا هو ما أمره الله به. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. قال: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه للدلالة على أن حكمهما واحد، الجبهة والأنف واليدين والركمتين وأطراف القدمين. فهذه سبعة أعضاء يجب أن يسجد الإنسان عليها. إذن فليتنبه من يسجد على جبهته فيرفع أنفه، وليتنبه الذي يسجد ويرفع قدميه فلا يضعهما على الأرض ولا يسجد عليها على القدمين، لا يسجد عليهما. فهذا مما ينبغي التنبه له، إنه من أكثر الأخطاء الواقعة بين المصلين. قال رحمه الله: ويسجد على الأعضاء السبعة، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. يقول: إذا نزلت إلى السجود من قيام فإنك تكون مرتبا، تسجد أولا على ركبتيك ثم يديك ثم الجبهة والأنف. طيب، ما ذكر القدمين؟ لأنه واقف عليهما فلا حاجة إلى أن يذكرهما. طيب، إذن كلامه يفيد بأن المصلي ينزل فيبدأ بالركبتين لا باليدين، وهذا هو المذهب، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، كما قال هذا الترمذي رحمه الله في جامعه. والمتتبع لمذاهب الفقهاء يجد أن هذا أيضا قول الجمهور، جمهور الفقهاء على هذا، أن التقديم للركبتين. واستدل الجمهور على ذلك بما ثبت في حديث وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه وضع ركبتيه قبل يديه. وهذا الحديث أخرجه الأربعة في السنن وغيرهم من أهل العلم. لكن هذا الحديث فيه علة، فإن فيه شريك ابن عبد الله، فإن فيه شريك ابن عبد الله وهو ضعيف، ولذلك أعله الدارقطني وغيره من أهل العلم، لكن ثبت هذا من فعل عمر رضي الله عنه كما في شرح معاني الآثار للطحاوي. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يبدأ بيديه قبل ركبتيه، واستدل أصحاب هذا القول بما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. فهذا مخالف لحديث وائل السابق. وهذا الحديث أيضا أعل، فإنه قد تفرد به محمد بن عبد الله ابن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ومثله لا يحتمل تفرده، ولأجل هذا أعله جماعة من الأئمة الحفاظ المتقدمون من الأئمة الحفاظ المتقدمين. وقال ابن رجب في فتح الباري إنه لا يثبت، قال ابن رجب إنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقديم اليدين ثبت من فعل ابن عمر كما علقه البخاري ووصله غيره من أهل العلم كأبي داود وغيره. إذن عن عمر تقديم الركبتين، وعن ابنه تقديم اليدين، والعلماء مختلفون حتى في الحديثين، منهم من رجح على ضعف في كليهما، لكن منهم من قال إن حديث وائل أثبت كما قال هذا الخطابي في معالم السنن، ومنهم من رأى أن حديث أبي هريرة أقوى كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأمر في هذا واسع، لأنه ليس ثمة ما يعتمد عليه ذاك الاعتماد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله، والآثار عن الصحابة في ذلك تدل على سعة هذا الموضوع. فإن خر على ركبتيه أولا فالحمد لله، وإن خر على يديه أولا فالحمد لله، الأمر في ذلك واسع إن شاء الله. قال رحمه الله: فيضع ركبتيه ثم يديه. اليدان أين موضعهما عند السجود؟ أنت مخير في أن تضعهما حذو منكبيك لما جاء في حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود، وإن شئت فضع يديك حذو أذنيك، يعني أن تجعل وجهك بين كفيك، وهذا ما جاء في حديث وائل بن حجر عند النساء وغيره. فها هنا صفتان في وضع اليدين، أين تضعهما؟ إن شئت أن تضعهما حذو منكبيك، وإن شئت أن تضعهما حذو أذنيك، فكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيضع ركبتيه ثم يديه. هذا عن الموضع، أما عن الصفة فاليدان ينبغي أن تكون مضمومتين موجهتا، وأن تكون الأصابع موجهتان إلى القبلة، هكذا ثبت في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا ثلاثة أشياء في اليدين: الموضع، حذو المنكبين أو حذو الأذنين، ثم أن تكون الأصابع ماذا؟ مضمومة، ثم أن تكون ماذا؟ تجاه القبلة. بعض الناس يسد هكذا أو يجعلها مفرقة، المطلوب أن تكون تجاه القبلة اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم جبهته وأنفه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن جبهته وأنفه من الأرض. بعض الناس تلحظ أنه إذا سجد يكاد أن يلمس يعني لمسا خفيفا، يعني ما يمكن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن جبهته وأنفه ويديه عليه الصلاة والسلام من الأرض مما يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال: وسن كونه على أطراف أصابعه، يعني بالنسبة للقدم، القدمان ينبغي أن تكون منصوبة وأن تكون على أطراف الأصابع، أن يسجد الإنسان على أطراف أصابعه كما دلت على هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أطراف أصابعه، المقصود أصابع الرجلين، المقصود أصابع الرجلين. والسنة في هذا في الأصابع: أولا يسجد على الأصابع، وثانيا أن تكون الأصابع مضمومة غير مفرجة، والأمر الثالث أن يثنيها حتى يكون مستقبلا بها القبلة، أن يكون مستقبلا بهذه الأصابع ماذا؟ القبلة، قدر الاستطاعة، لأن هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء هذا في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بأصابع رجليه القبلة صلى الله عليه وسلم. فعند الإمكان ينبغي أن تفعل ذلك، لكن إذا صلى الإنسان في نعاله أو في خف ربما لا يتيسر له ذلك، لكن إن كان يعني بغير خف أو نعال فإن السنة في حقه أن يستقبل بأصابعه بأصابع رجليه القبلة. طيب، إن لم يفعل ذلك، كأن سجد على ظهور قدميه كما يفعل أكثر الناس، كما يفعل أكثر الناس اليوم، ما الحكم؟ الصلاة صحيحة. ألا ترى أن المؤلف يقول: وسن أن يكون، وسن كونه على أطراف أصابعه، إذن إذا وضع قدميه لكن لا على أطراف أصابعه فالصلاة ماذا؟ صحيحة، لكنه خالف السنة، لكنه خالف السنة وفاته هذا الأجر، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال: ومجافات، يعني سنة أيضا، سنة أيضا مجافات عضديه عن جنبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في هذه المجافات، هذان العضدان كان صلى الله عليه وسلم يبالغ في المجافات عن العضدين، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون بياض إبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد كما في الصحيحين. فهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يجافي عضديه عن جبيه، لكن يقيد هذا بما إذا لم يكن في هذا أذية للغير، إذا كان في هذا أذية لجارك في الصلاة فلا تفعل، فإن الأذية يتردد حكمها بين كونها مكروهة أو محرمة، وهذه الصفة ماذا؟ سنة، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هذا فيما يتعلق بالعضدين. أما فيما يتعلق بالمرفقين فالسنة رفعهما عن الأرض، ولا تبسط ذراعيك في الصلاة بسط الكلب، فإن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك عنه في الصحيحين، نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث البراء في صحيح مسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، وارفع مرفقيك. فهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يفعله بعض الناس أنه إذا سجد ماذا يفعل؟ يجعل المرفقين على الأرض، نقول هذا ترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ما نهى عنه، هذا بسط يديه بسط الكلب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، وهو قد قال: وارفع مرفقيك. فدل هذا على أن هذا هو المطلوب من المسلم. قال: ومجافات عضديه عن جنبيه، لأن هذا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبطنه عن فخذيه، سن له أيضا أن يجافي بطنه عن فخذيه، لا يجعل بطنه ملتصقة بماذا؟ بفخذيه، يعني ينضم انضماما شديدا حتى يلتصق البطن بماذا؟ بالفخذين، بل إنه ينبغي أن يجافي بطنه عن فخذيه عند الإمكان. وأيضا ينبغي عليها أن يجافي فخذيه عن ساقيه، ينبغي عليها أن يجافي فخذيه عن ساقيه، وكلا هذين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن البطن لا يلتصق بماذا؟ بالفخذين، والساقان لا تلتصقان بالفخذين. ويكون الإنسان في هذا متوسطا، ليس بالمنضم وليس بالمنبسط، كأنه أشبه ما يكون بالمستلقي على بطنه، بل ينبغي عليه أن يتوسط في ذلك. فهذا هو ظاهر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أيضا وتفرقة، يعني سنة أيضا تفرقة ركبتيه، يعني أن لا تكون ركبتاه ماذا؟ مضمومة. وذلك لما ثبت في حديث أبي حميد الساعدي في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وفرق، أو قال وفرج بين ركبتيه ورجليه. طبعا الساقان بالتأكيد إذا فرق بين الركبتين فالساقان ستكون أيضا، أو فستكونان أيضا مفرقتين يفرج بينهما. فلا ينبغي الإنسان إذا سجد أن تكون ماذا؟ الركبتان ملتصقتين، بل ينبغي أن يفرج بينهما كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في هذا الحديث حديث أبي حميد عند أبي داود في السنن. إذن ذكر المؤلف رحمه الله ها هنا في حال السجود عدة سنن ينبغي المحافظة عليها. أولا كونه يجعل قدميه يجعل السجود على أطراف القدمين، وأضفنا إلى هذا أن يضم ولا يفرج هذه الأصابع، وأيضا أن يجعلها تجاه القبلة ما أمكنه، هذا من السنة. أضاف المؤلف إلى هذا أيضا مجافاة العضدين، وأضفنا إلى هذا أيضا رفع المرفقين عن الأرض، رفع المرفقين عن الأرض. وكذلك يسن مجافاة بطنه عن فخذيه، وقلنا أيضا ويجافي بين فخذيه وساقيه. قال وتفرقة ركبتيه، أيضا سنة تفرقة ركبتيه، لأن هذا كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله فيما يتعلق بالسنن الفعلية. أما القولية فذكر المؤلف رحمه الله قال ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدنى الكمال. القدر الواجب أن يقول ذلك ماذا؟ مرة، وإن زاد على ذلك إلى ثلاث فهو أكمل، وإن زاد على ذلك أكثر فلا حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل سجوده صلى الله عليه وسلم. وثبتت أيضا أشياء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني أذكارا ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها، كقوله في سجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كما مر معنا في الركوع. كذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. كذلك سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح في سجوده بهذه التسبيحات وبغيرها، اللهم صل على نبينا وسلم. وهذا مما ينبغي على الإنسان أن يحرص عليه. يضاف إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله الدعاء، فهذا الموضع من مواضع الدعاء التي ترجى فيها الإجابة، وقد ثبت هذا حثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلا منه صلى الله عليه وسلم، فقد أمر عليه الصلاة والسلام بالإكثار من الدعاء في السجود. قال فقمن أن يستجاب لكم، جدير أن يستجاب لكم، لأن هذا من المواضع التي ينبغي على الإنسان أن يكثر فيها من دعاء الله سبحانه وتعالى، ومما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه كان يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. وثبتت أشياء أخرى أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود، فينبغي عليه أن يحرص على ذلك. أنبه إلى أن بعض الناس يقول في ركوعه وسجوده زيادة على التسبيح وهي وبحمده، يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وبحمده، ها سبحان ربي العظيم وبحمده، في السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، ولا أعلم هذا اللفظ ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما روي في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعلمه ثابتا، والعلم عند الله. والأحاديث المشهورة المعروفة فيها الاقتصار على ماذا؟ سبحان ربي العظيم، أو في السجود سبحان ربي الأعلى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا ويقول: رب اغفر لي ثلاثا، وهو أكمله، ويسجد الثانية كذلك. نعم. يقول رحمه الله: ثم يرفع مكبرا. مكبرا، ما إعراب مكبرا هنا؟ حال يعني حال كونه مكبرا. فالظاهر والله أعلم من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكبر في الانتقال بين الركنين، يكبر حال الانتقال بين الركنين. قال: يكبر ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا. الافتراش هو أنه يفرش رجله اليسرى فيجلس عليها، وينصب قدمه اليمنى، ويجعل أصابعه تجاه القبلة. هذه صفة الافتراش. ويقول: رب اغفر لي ثلاثا وهو أكمله. ولو اقتصر على واحدة فإن ذلك كاف، وقد ثبت في حديث حذيفة عند النسائي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي، وكان عليه الصلاة والسلام يطيل هذا الركن، الجلسة بين السجدتين. وهذا من السنن القليلة في الناس اليوم، أعني إطالة الجلسة بين السجدتين، كما هو الحال في إطالة الرفع بعد الركوع. وينبغي لمن كان مصليا لنفسه أو مصليا لغيره في غير مشقة عليهم أن يطيل ذلك. ويعني حدث في الناس تخفيف هذين الركنين من فعل بعض أمراء بني أمية، كما نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فانتشر في الناس حتى صار كأنه سنة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل عليه الصلاة والسلام، يطيل ركوعه ويطيل سجوده، وكان رفعه من الركوع وكانت جلسته بين السجدتين يعني وقتهما قريبان من الركوع والسجود. فالإطالة في هذا الركن هذا من السنن القليلة في الناس مع الأسف. قال: ويسجد الثانية كذلك. ويسجد الثانية كذلك يعني يفعل فيها كما فعل في السجدة الأولى. والسنة في حال الجلسة بين السجدتين أن يجعل الإنسان يديه على فخذيه، يبسط يديه على فخذيه، وإن قرب يديه حتى صارت الأصابع أطراف الأصابع عند الركبتين فهذا أيضا لا حرج فيه. وكل قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه، فإن شق فبالأرض، فيأتي بمثلها غير النية والتحريمة والاستفتاح والتعوذ إن كان تعوذ. أكمل. ثم يجلس مفترشا، وسن وضع يديه على فخذيه، وقبض الخنصر والبنصر من يمناه، وتحليق إبهامها مع الوسطى، وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا، وبسط اليسرى. سنت. يقول رحمه الله: إذا فرغت من سجدتك الثانية فإنك تنهض. قال ثم ينهض مكبرا. وهل يفهم من هذا أنه لا يجلس إذا كان يقوم إلى الثانية أو إلى الرابعة؟ لا يجلس جلسة خفيفة بعد رفعه من السجود وقبل أن يقوم؟ هل نفهم هذا من كلامه؟ الجواب أن هذا نعم هو المفهوم من كلامه وهو المذهب، بل يكره في المذهب وهو الذي عليه جمهور الأصحاب يكره الجلوس. هذه الجلسة التي اشتهر في لسان العلماء أنها جلسة الاستراحة وهي قبل أن يقوم إلى الثانية وقبل أن يقوم إلى الرابعة، هذه الجلسة المذهب أنها مكروهة. والإمام أحمد رحمه الله جاء عنه نصا أن أكثر الأحاديث ليس فيها ذلك، لذلك رأى عامة أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أن هذه الجلسة لا تفعل بل هي مكروهة. واختار بعض العلماء في المذهب أنها تفعل عند الحاجة، قالوا ويمكن أن نجمع بين ما ثبت فيها والأحاديث التي لم يرد فيها ذلك بأن نقول إنها تفعل ماذا؟ عند الحاجة. وهذا اختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من أهل العلم. والقول الثالث في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يسن الجلوس بعد الرفع من السجدة الثانية وقبل القيام للثانية والرابعة، يسن ذلك مطلقا لما ثبت في حديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري أنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثم لم ينهض حتى يستوي قاعدا، حتى يستوي قاعدا يعني لم يقم إلى الركعة الثانية حتى ماذا؟ يجلس. فالأصل في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته هو التعبد، هذه قاعدة، حتى يثبت خلاف ذلك، حتى يثبت خلاف ذلك. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك والحديث صريح صحيح، فالأصل هو أن يتابع الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل بعض الناس يعني مال إلى أنها تفعل عند الحاجة لكلمة الاستراحة، يعني إذا كان يحتاج إلى ذلك لتعب أو شيء فإنه ماذا؟ يستريح في هذه الجلسة الخفيفة ثم يقوم. لكن هذه الكلمة مشهورة، لكن ليس هناك دليل على هذه التسمية، والأمر في الاصطلاحات سهل، لكن الشأن في بناء الأحكام. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فينبغي الأخذ بهذه السنة فيما يظهر. ولذلك صاحب كشاف القناع نقل عن الخلال أن الإمام أحمد رحمه الله رجع إلى القول بسنية هذه الجلسة لثبوت الحديث بذلك، حديث مالك بن الحويرث والإمام أحمد رحمه الله كغيره من إخوانه العلماء كانوا رجعين إلى السنة والحق إذا ظهر لهم ذلك. فالذي يظهر والله أعلم أنها مشروعة. ويؤيد ذلك أن حديث أبي حميد الساعدي عند أبي داود وأحمد وغيره فيه أنه صلى في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس هذه الجلسة وكلهم أقره على ذلك، وكلهم أقره على ذلك، وما قالوا له إن هذه غير مشروعة أو إن هذه إنما تفعل عند الحاجة، أو أقروه كما أقروا بقية الأفعال في الصلاة. فالذي يظهر والله أعلم أنها مشروعة. لكن من كان مأموما وإمامه لا يجلس هذه الجلسة هل يتابعه فلا يجلس أو يجلس؟ قولان لأهل العلم، طبعا الذين هم قائلون بماذا؟ بمشروعية هذه الجلسة، والأقرب الله أعلم متابعة الإمام، وهذا يعني ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلم عند الله عز وجل. قال: ثم ينهض مكبرا، أيضا يكون مكبرا حال ماذا؟ حال نهوضه، حال نهوضه. قال: ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه. والمذهب هو هذا، أنه إذا قام إلى الركعة الثانية فإنه يجعل يديه على ركبتيه ويعتمد في قيامه على الركبتين، يعتمد في قيامه على الركبتين. واستدلوا على هذا بما جاء في حديث وائل ابن حجر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو يصف قال: وإذا نهض، إذا نهض عليه الصلاة والسلام إلى الركعة الثانية نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. لكن الحديث جاء من طريق عبد الجبار ابن وائل ابن حجر عن أبيه، وهذا الإسناد فيه انقطاع بين عبد الجبار وأبيه، فظاهر والله أعلم أن هذا الحديث ضعيف لا يعتمد عليه. قال: فإن شق فبالأرض، فإن شق عليه يعني القيام على ركبتيه، عنده مشكلة في الركبتين أو شيء من هذا القبيل، يقول: فإنك تعتمد على الأرض. والذي يظهر والله أعلم أن الاعتماد على الأرض مطلقا عند المشقة أو عند عدمها أن هذا أقرب إلى السنة، لأنه جاء في حديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري، وهو أنه قال: اعتمد على الأرض، قال اعتمد على الأرض ثم قال، جلس واعتمد على الأرض ثم قام. فالظاهر والله أعلم أن الأقرب هو أن يكون الاعتماد ماذا؟ على الأرض، يعتمد بيديه على الأرض ثم يقوم لهذا الحديث. قال: فيأتي بمثلها، يعني بمثل إيش؟ الركعة الأولى، بمثل الركعة الأولى يفعل كما فعل في الأولى يفعل في الثانية، إلا أربعة أمور استثناها المؤلف. قال: غير النية، هذا رقم واحد، والتحريمة هذا اثنان، والاستفتاح ثلاثة، والتعوذ إن كان تعوذ. إذن عندنا إيش؟ أربعة أشياء، هذه لا تكرر، هذه لا تكرر. المسألة الأولى النية، ما الحاجة إلى أن تنوي وقد نويت الصلاة؟ فالنية مستصحبة من ابتداء الصلاة إلى انتهائها، فلا تكون هناك نية. أي نية هذه؟ ينوي أن يفتتح الصلاة؟ بعض الفقهاء يقول: لو نوى هذا بطلت صلاته. إذن ما يحتاج إلى أن ينوي الدخول في الصلاة، المقصود بالنية هنا نية الدخول في الصلاة وهو قد دخل. قال: والتحريمة، يعني تكبيرة الإحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن تحريمها التكبير، وهو قد أصبح ماذا؟ قد دخل في الصلاة وحرم عليه فعل شيء مما هو خارج الصلاة، فانتهى، لم تعد هناك حاجة إلى تحريمه. قال: والاستفتاح، الاستفتاح موضعه أول الصلاة فحسب، وبالتالي ليس هناك سكوت قبل القراءة كما هو الحال في ابتداء الصلاة، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم سكتة قبل أن يبدأ الفاتحة، ماذا يصنع فيها؟ يستفتح. والآن ليس هناك استفتاح، فبالتالي إذا قام فإنه ماذا؟ يقرأ مباشرة. إذن عندنا الاستفتاح وعندنا أيضا السكوت الذي هو ظرف للاستفتاح، وبالتالي إذا قام فإنه ماذا؟ يبدأ بالقراءة مباشرة. قال: والتعوذ إن كان تعوذ، إن كان تعوذ قبل أن يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى يقول لك المؤلف لا يتعوذ مرة ثانية. إذن التعوذ على المذهب يكون متى؟ مرة واحدة. قالوا لأن القراءة في الصلاة كالقراءة الواحدة، قراءة في الركعة الأولى والثانية وإذا كان الثالثة وإذا كان هناك رابعة، كل هذه القراءات بمنزلة القراءة الواحدة، لأنه لم يتخلل ذلك شيء من اللغو فيحتاج إلى أن يتعود، فنكتفي بماذا؟ بتعوذ واحد، فلا يتعوذ مرة ثانية اللهم إلا في حالة واحدة، وهي إذا ما تعوذ في الأولى فإنه إيش؟ يتعوذ في الثانية لو نسي. والتعوذ سنة على كل حال، نسي في الركعة الأولى تذكر لما قام للثانية ماذا يصنع؟ نقول فات المحل أو نقول تعوذ الآن؟ نقول لك تعوذ الآن، وهذا الذي أراده بقوله والتعوذ إن كان تعوذ، مفهومه إن لم يكن قد تعوذ فليتعوذ. طيب، وهذا الذي يعني اختاره جماعة من المحققين ومنهم ابن القيم رحمه الله، فإنه نص على أن هذا هو الأظهر، أنه يكتفي بتعوذ واحد، ويعني كلامه هذا تجده في زاد المعاد. واختار بعض أهل العلم، وهذا هو القول الثاني في المذهب، أنه يتعوذ في كل ركعة، لأن التعوذ مشروع عند كل قراءة، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الاختيارات، يقول إنه يتعوذ عند كل قراءة، وهذا من المسائل اللطيفة التي خالف فيها التلميذ شيخه من كان معتنيا بمثل هذه اللطائف، فعنده هذه واحدة. واختار هذا جماعة من أهل العلم، ومنهم سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، رأى أنه يتعوذ في كل ركعة، والعلم عند الله عز وجل. قال رحمه الله: ثم قبل أن نسترسل، الآن عندنا أربعة أشياء تختلف فيها الركعة الثانية عن الأولى، وبالتالي الثالثة والرابعة إن كانت ثلاثية أو رباعية، وهي بسرعة: النية، التحريمة يعني تكبيرة الصلاة، الاستفتاح، التعوذ. طيب، ونقول أيضا السكوت، السكوت بمعنى أنه يقرأ ماذا؟ مباشرة. طيب، والبسملة؟ لا، البسملة يبسمل عند كل في كل ركعة، يبسمل في كل ركعة. يمكن أن نضيف إلى هذا من الأشياء التي تختلف فيها الركعة الثانية عن الأولى، تخفيف القراءة في الركعة الثانية عن الأولى، تخفيف القراءة في الركعة الثانية عن الأولى، وثبت هذا في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيضاف إذن أمر كم؟ إن شئتم خامس وإن شئتم سادس، إن جعلتم السكوت مع الاستفتاح فهو خامس، وإن أفردتم السكوت صار شيئا سادسا. طيب، قال: ثم يجلس مفترشا، طبعا يكمل الركعة الثانية بالقيام والقراءة والركوع والرفع والسجود والجلسة إلى آخره، ويأتي الآن وقت ماذا؟ التشهد الأول. قال: ثم يجلس مفترشا، وعرفنا صفة الافتراش كما هو الحال في الجلسة بين السجدتين، يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويستقبل بأصابعها إيش؟ القبلة. طيب، قال: وسنة وضع يديه على فخذيه، كما علمنا يضع يديه ماذا؟ على فخذيه، وإن وضعهما على ركبتيه، فهذا أيضا قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقبض الخنصر والبنصر من يمنه، وهذا قد جاء في حديث وائل بن حجر في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الصفة. ماذا يفعل؟ هذه اليد اليمنى، الكف اليمنى، إيش؟ يقبض خنصر بنصر. طيب، ويحلق الوسطى والإبهام، الوسطى والإبهام، وتبقى إيش؟ السبابة يشير بها. إذن هذه صفة كفه اليمنى، حال كونه ماذا؟ متشهدا، إذا جلس للتشهد الأول. وجاء في حديث صحيح مسلم من حديث ابن عمر أنه قبض أصابعه إلا السبابة يدعو بها، فعندنا صفة ثانية أن تقبض إيش؟ كل الأصابع إلا السبابة. ثبت هذا من حديث ابن عمر في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم في صحيحه، وذكر غير هاتين الصفتين، وكل وارد وكل مشروع وكل مما ينبغي أن يفعله الإنسان ويتنقل كما قلنا في الدرس الماضي، يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة. قال وقبض وقبض الخنصر والبنصر من يمناه وتحليق إبهامه إبهامها مع الوسطى وإشارتها وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا. إيش يريد بقوله مطلقا؟ في الصلاة وفي غيرها عند ذكر الله سبحانه وتعالى، وإذا دعا الله عز وجل فإنه مما يشرع له ماذا؟ أن يشير بإصبع واحدة. وينبه إلى أن رفع إصبعين في الدعاء قد يفعله بعض الناس، وهذا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في حديث سعد بن عبادة وجاء في حديث غيره، أو لعله سعد بن أبي وقاص لعله يراجع، أنه مر ورسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل قد رفع إصبعيه فقال أحد أحد، يعني بإصبع واحدة بإصبع واحدة. وبعض الناشئة ترى من بعض الكفار من يفعل من يرفع يديه حامدا لله أو داعيا أو كذا فيقلدونه على ذلك، ربما يرون هذا في مقاطع وفي مباريات وما إلى ذلك، يلحظ بعض الناشئة يفعلون ذلك تقليدا، وهذا يا إخوتاه مما ينبغي أن ينبه عليه والأطفال ينبغي ملاحظتهم ومراقبتهم، فإنهم يرون أشياء في وسائل الإعلام وفي الشبكة ويقلدون. إذا كان الكبار فيهم ميل إلى التقليد فكيف بالصغار؟ وقد قال لي أحد الأطفال مرة، فلان طفل آخر من قرابته يقول إنه بعد أن سجل هدفا، كل كانوا يلعبون كرة، يقول بعد أن سجل هدفا فإنه فعل علامة التصليب كما رأى ذلك. هو مسكين طفل صغير رأى لاعبا يفعل ذلك ففعل مثل ما يفعل، نسأل الله العافية والسلام. وهذا يعني أمر عظيم، هذا أمر عظيم، هذا تثليث، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. فكيف يعني يتسلل هذا إلى أبناء المسلمين مع الأسف الشديد، والوالدان والمربون لا يلاحظون ذلك، فهذا مما ينبغي التنبيه عليه بارك الله فيكم. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بالسبابة عليه الصلاة والسلام. قال وبسط اليسرى، يعني بسط كفه اليسرى فلم يقبضها. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله ثم يتشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، وهذا يعني أصح حديث في التشهد كما نص على هذا الترمذي رحمه الله، وهو حديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين، علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هذا التشهد، فهو أصح شيء في التشهد ينبغي على الإنسان أن يكثر في صلاته منه، وإن تشهد بغيره كما جاء في حديث ابن عباس أو أبي موسى أو فيما جاء عن عمر أو غير ذلك مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل حسن طيب وإن نوع فهو أكمل تارة وتارة. وتلحظ أن المؤلف ما ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد، ما ذكر، يقول ماذا يتشهد هذا التشهد ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا. فإذا هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أم لا؟ الذي قطع به جمهور أصحاب الإمام أحمد رحمه الله بل جمهور أهل العلم هو أن هذا التشهد لا يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم موضعها متى؟ في التشهد الثاني بعد أن يتشهد التحيات، ماذا؟ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني في المسألة واختاره بعض علماء الحنابلة وهو المذهب عند الشافعية وغيرهم من أهل العلم، واختاره بعض المحققين من المتأخرين من علمائنا المعاصرين، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة أيضا في التشهد الأول. ويدل على ذلك أن الحديث الذي فيه إثبات مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني، أو هذا هو الذي يستدل به الجمهور، ليس فيه تخصيص الصلاة بالتشهد الثاني، إنما الصحابة قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، فليس فيه تنصيص على ماذا؟ على التشهد الثاني. وأما ما استدل به الجمهور وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم يخفف هذا الركن، يعني يخفف عفوا هذا التشهد حتى كأنه جالس على الرضف يعني على الجمر، فهذا لم يصح، هذا ضعيف فيه انقطاع. فالظاهر والله أعلم أن القول الثاني أقرب، وهو أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة حتى في هذا التشهد، وإن كان أكثر أهل العلم لم يروا ذلك، وانتصر ابن القيم رحمه الله للقول الأول انتصارا قويا، وقال إنه لم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. لكن على كل حال ليس كل أفعال الصلاة يطلب فيها أثر عن الصحابة، فثمة أشياء ليس فيها أثار عن الصحابة والسنة فيها ظاهرة. فعلى كل حال يعني القول بأنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر أقوى، والعلم عند الله عز وجل. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتح، ثم يجلس متوركا فيأتي بالتشهد الأول، ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رحمه الله: ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا. إذن الصلاة ستنتهي إذا كانت ثنائية، ماذا؟ بعد أن يتشهد ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم. لكن إذا كان في ثلاثية أو رباعية فهذا صار إيش؟ التشهد الأول. إذن بقي أن ينهض إلى الركعة الثالثة. قال: ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا، كما علمنا في حال كونه مكبرا. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في هذا التكبير، لما ثبت في حديث ابن عمر عند البخاري وصف تكبير النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وإذا قام من الركعتين رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. وبالتالي يتحصل لنا أن الثابت من رفع اليدين في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أربعة مواضع. ما هي؟ عند تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، الرفع من الركوع، القيام، من التشهد الأول لهذا الحديث الصريح، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. طيب وإذا جاء يسجد؟ ها؟ لا، في حديث ابن عمر يقول ولم يكن يفعل ذلك إذا سجد، فنص وأثبت عدم رفع اليدين عند السجود، وهذا أصح شيء في هذا الباب. إذن يرفع يديه إذا قام من الركعتين أيضا. طيب متى يرفع اليدين؟ هل وهو جالس أو وهو قائم إذا استتم قائما؟ التكبير فيما بينهما، الظاهر والله أعلم أنه يفعل ذلك إذا استتم قائما، لكما رأى بعض أهل العلم أنه يفعل ذلك إذا جلس، يعني قبل أن يقوم، الذي يظهر والله أعلم من ظاهر حديث ابن عمر وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ظاهر هذا أنه يفعل ذلك إذا استتم قائما، أقول هذا هو الأقرب والعلم عند الله. قال ويصلي الباقي كذلك سرا. نعم، كل ما بقي من هذه الصلاة سواء كان قراءة أو غيرها كله ماذا؟ يكون سرا، إلا إمام في ماذا؟ في تكبير أو في تسميع، في تكبير أو في تسميع. ويقول مقتصرا على الفاتحة، لا يزيد في قراءته في الركعة الثالثة ولا في الرابعة على الفاتحة، يقتصر على ذلك، وهذا ما جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين أنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعتين الأخيرتين بالفاتحة فقط، فهذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر العلم عند الله أنه لو زاد على الفاتحة أحيانا فإن هذا لا حرج فيه، بل هذا ما يدل عليه حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم، فالجمع بين النصوص يقتضي أن يقال إن الزيادة على الفاتحة أحيانا لا حرج فيه، بل هذا من السنة والعلم عند الله عز وجل. قال ثم يجلس متوركا، يعني إذا وصل إلى التشهد الأخير وهو آخر شيء قبل السلام، ماذا يصنع؟ يتورك، يجلس حال كونه متوركا. والتورك كما هو معلوم أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرج رجله اليسرى من تحت ساقه اليمنى ويجلس على اليتيه، يعني تكون اليتاه على الأرض، هذا هو الأشهر في وصف التورك، هذا هو الأشهر في وصف التورك. فيأتي يقول بالتشهد الأول كما مر معنا، ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، وهذا مشروع بالاتفاق، الخلاف هو في ماذا؟ التشهد الأول، وأما في الثاني فإنه ماذا؟ مشروع بالاتفاق، لكن هل هو ركن أو واجب أو سنة؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، والمذهب أن ذلك ركن وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس الليلة القابلة بإذن الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.